المهدوية أهل الحمية، المهدوية أهل الحمية، أول علي بين البرية. المهدوية أهل الحمية، المهدوية أهل الحمية، أول علي بين البرية، أول علي بين البرية. وفي الدوائر هم الأكابر، وفي الدوائر هم تجل المهمة، أصحاب مهمة تجل المهمة، هم الأئمة الرفاعية. المهدوية أهل الحمية، المهدوية أهل الحمية، أول علي بين البرية، أول علي بين فالزم هواهم واترك سواهم، فالزم هواهم واترك سواهم، وادخل حماهم بصدق النية. المهدوية أهل الحمية، المهدوية أهل الحمية، أول علي بين البرية، أول علي بين البرية. حزب الرفاعي عالي المساعي، حزب الرفاعي عالي المساعي، كم في الدواعي لهم مزية. المهدوية أهل الحمية، المهدوية أهل الحمية، أول علي بين البرية، أول علي بين البرية. وعبد القادر سلامي مع التحية.